كل الأيام لو مطرح ما تكوني بشوفك بالأحلام لو غمضت عيوني عيوني عطول الأيام لو مطرح ما تكوني بشوفك بالأحلام لو غمضت عيوني بتشوفك عيني عيني بالوردة جري جري بتشوفك عيني عيني بالوردة جري جري الزهرة البرية وبقلبي بلاقي تخبى علي تتغيبي ما فيك تغيبي غبتي